وعطف ورسله أي من ينصر القائمين بدينه، ويدخل فيه نصر شرائع الرسول بعده. يعني هنا أشار إشارة عظيمة، وهو نصر من ينصر دين الله تعالى. ولذلك طالب العلم، إذا رأيت طالب علم فعليك بإعانته بالمصادر والسؤال والجواب والتوجيه والإرشاد، فاعمل لذلك، فإن عملك لذلك هو عملك لنفسك. فربنا يقول: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي وليعلم الله علم رؤية وظهور للوجود يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله يعلم الأشياء قبل كونها. إذن ليعلم الله من ينصر دين الله وينصر رسله بالغيب. وتأمل، لما كان طلب النصرة مظنة لتوهم الضعف نفى ذلك، وذكر أنه غني عن نصرته بقدرته وعزته، وأنه إنما كلفهم الجهاد لمنفعة أنفسهم وتحصيل ما يترتب لهم من الثواب، فقال: إن الله قوي عزيز، أي إن الله ذو القوة البالغة فلا يعجزه شيء، وذو العزة التامة فيمتنع عليه كل عيب وسوء ونقص، فهو الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان حينما ينصر هذا الدين إنما ينصر نفسه ويعمل لنفسه. وهذا نحو قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما يعني مسألة الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية الكريمة متى نزلت؟ نزلت في ساعة العسرة، ليعلم أن الذي ترك المدينة وذهب للجهاد في سبيل الله إنما ينصر نفسه، وإلا فإن الله ناصر هذا الدين. رابعا: وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. يقول السعدي: كان النصارى ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا عيسى على دينه رقة ولينا ورحمة. ولذلك بعث الله نبينا بالرحمة، وحينما تذهب لتطلب الحديث من أحد المحدثين أول ما تسمع منه حديث المسلسل بالأولية، ويقال له المسلسل بالرحمة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذا ربنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا هذا الأمر الذي قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، على الإنسان يتعلم الكتاب والسنة وأن يبث هذه الرحمة بين الأنام، فهذه من رحمة أرحم الراحمين، أن الله قد رحمنا بالوحيين، فعلينا أن نأخذ منهم الأخذ الكثير، وأن نبث هذا العلم في الأنام. خامسا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. يقول البقاعي: أي خافوا عقابه فاجعلوا بينكم وبين سخطه، يعني اجعلوا بينكم وبين سخطه وقاية، لأنه الملك الأعظم. هذه جملة اعتراضية، يعني اجعلوا بينكم وبين سخطه وقاية بحفظ الأدب معه، لكن قال إنه الملك الأعظم. ولا تأمنوا مكره فكونوا على حذر من أن يسلبكم ما وهبكم. يعني هذه النعم التي عندنا كيف نحافظ عليها؟ نحافظ عليها بأن لا نستخدمها في المعصية، وأن نحافظ عليها بالشكر، فالنعم تدوم بالشكر وتزداد. لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول: فاتبعوا الرسول تسلموا، وحافظوا على اتباعه لئلا تهلكوا، أي كي لا تهلكوا. إذن ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، أي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وحققوا الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واثبتوا عليه. يؤتكم كفلين من رحمته، أي يؤتكم الله نصيبين كبيرين من رحمته. فعلى الإنسان أن يستدر رحمات الله تعالى بطاعته. سادسا: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يقول القرطبي، أي بيانا وهدى، وقال ابن عباس هو القرآن، وقيل ضياء تمشون به في الآخر على الصراط، وقيل تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام فتكون رؤساء في دين الإسلام، ولا تزول عنكم رياسة كنتم فيها، وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندرك المقصد حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ثم قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. سابعا: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول بقاعي، أي مالكه ملكا لا ينفك عنه ولا ملك لأحد فيه معه ولا تصرف بوجه أصلا، فلذلك يخص من يشاء بما يشاء، فلا يقدر أحد على اعتراضا بوجه. إذن ربنا جل جلاله هو الذي بيده الفضل، والله ذو الفضل العظيم، أي والله صاحب الفضل العظيم، فيتفضل على من يشاء بما يشاء من نعمه الكثيرة العظيمة. وفي سورة آل عمران: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يخصنا بعظيم فضله ورحمته. معاني الكلمات بالبينات بالحجج الواضحات والميزان العدل في الأقوال والأفعال: بأس قوة، عزيز غالب لا يغلب، قفينا على آثارهم اتبعناهم وبعثنا بعدهم، ورحمانية علوا في التعبد، ما اكتسبناها ما فرضناها، فما رعوها ما قاموا بها حق القيام، بل بدلوا وخالفوا. كفلين ضعفين. العمل بالآيات: أولا، عدد ثلاثة من مظاهر قوة الله تبارك وتعالى فيما تراه وتشاهده من حولك. إن الله قوي عزيز، أي شيء في هذا الكون تنظر فيه وتتأمل فيه تجد أن لله تعالى القوة الكاملة. ثانيا، ادعو الله أن ينصر هذا الدين، فأنت عليك أن تدعو الله وعليك أن تعمل لأجل نصر الدين، لأن نصر الدين إذا تنصر الدين فهو نصر لنفسك، لأن دين الله تعالى قائم. ثالثا، تبرع لعمل خيري لنصرة هذا الدين، فأنت عليك أن تعمل دواما لنصرة هذا الدين. التوجيهات: أولا، بالعدل قامت السماوات والأرض، فاحرص على العدل في جميع شؤونك. على الإنسان أن يكون عادلا وأن يسعى إلى العدل في كل شيء. ثانيا، ما من كلمة أو فعلة تنصر بها دين الله إلا هي محسوبة لك، إذن عليك أن تنصر دين الله تعالى دواما. ثالثا، الفضل والخير خزائنه بيد الله وحده، إذن الفضل والخير خزائنه بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وربنا جل جلاله الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. ولذلك من كلمات المعاصرين التي فيها من بديع الكلام والقول كلمة للدكتور محمد الربيع حفظه الله، يقول: إن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك. فالإنسان أن يتوجه إلى الله تعالى دواما في أموره كلها، فالأمر كله بيد الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.